يستبصرون منهم وأولياء أمورهم ما أذن لهم بالبيع ويقبضون منهم، بل بعض منهم يحاول أن يجرد الصبايا الصغار من حليهن إذا كانوا بنات أو مما فيه له قيمة إن كانوا ذكور أطفال. الشاهد أنه لا يجوز أن تبيع وتشتري بالطفل، ولا يصح لو أعطاك شيئا تقبله لأن الطفل ما أدري ما يعطي، ولست فيه كذلك، لست فيه عن البالغ الذي لا يعرف قيمة الأموال، ولا يصح تتعرض له ولا تطلب منه هدايا ولا هبات. ولو قبلتها وعلم ولي الأمر له أن يعود فيما أعطاك فيأخذه منه فيستعينه. نعم اقرأ. وإن أبرأ غريم، وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه ولو اعتقد أنه ليس له عنده شيء، ولو قبل حلوله خلافا للحلوان وغيره، أو وهبه له أو أحله منه أو أسقطه عنه أو تركه أو ملكه أو تصدق به عليه أو عفى عنه برئت ذمته، وإن رد ذلك ولم يقبله. الآن الغريم الإبراء، إبراء إسقاط الدين عن المدينة، يكون لك دين على فلان ثم علمت أنه محتاج فتقول يا أخي ما لي في ذمتك أسقطته عنك أو ملقتك إياه أو وهبته لك أو هو لك أو ليس لي فيه حاجة، هذه ألفاظ كلها تدل على أنك وهبته هذا المال. ولو قال لا أرغب في ذلك رددته عليك لا يمنع، حتى ولو ردوا عليه وقعت الهبة. ولو رد لا كان غير إبراء، الإبراء أن تبرئ فلان من بعض الدين أو الدين كله. الإبراء نوع من الهبة، يعني هي هبة من الهبات، هبة من الهبات. إذا أبرأته من الدين الذي عليه لا يلزم منه قبوله حتى ولو رد وقعت الهبة. خلاف لو لم يكن إبراء، يا فلان هبتك هذه الدراهم قال ما قبلتها ما أقبلها ما تقبل خلاص ما ستأخذها فلا تعطيها إياه. لكن لو قال أبرأتك من هذا الدين أسقطته عنك ولو قال ما قبل فقع. اسمعوا ما يقول: وإن أبرأ الغريم غريمة من دينه ولو اعتقد أنه ليس له عنده شيء، قال يا فلان المال الذي لي عليك أبرأتك منه، وهو يعتقد أنه ليس له شيء، كيف يعتقد ثم يقول هذا؟ قد يكون مازح، قد يكون مستهزئ، قد يكون مغالط، يحب أن يجعل يد وليس بموضع يد. فقال قبل وجزاك الله خيرا، ثم اكتشف أنه أبرأه من 100 ريال وهي عزيزة عليه. وقع الإبراء ولا ما وقع؟ وقع الإبراء. ولو اعتقد أنه ليس له عليه شيء، ولو قبل حلوله، يعني قبل حلول الدين له أجل، من اقترض شيء أو بقيت في ذمته قيمة متاع أو مال بعد بيع كل هذا يسمى دين، قال أدي هذا الدين بعد شهرين ثم حاول أن يبرئه قبل حلول الأجل، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ جائز وحسنى من باب زيادة الحسنى. فقال له أن يبرئه قبل حلول الأجل، قبل الطرف الآخر أو لم يقبل. نعم. وهي تقع بألفاظ، لو قال وهبته لك أو أحللته منك أو أسقطته عنك أو تركته لك أو ملكته إياه أو تصدقت به عليك، كل هذه جائزة. تصدق به عليه لأن الله عز وجل استعمل ذلك في كتابه، إلا أن يصدقوا في دية قتل خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني نازم عن الدية. الصدقة هنا هبة، فأهل القتيل يقولون للقاتل خطأ نحن عفونا عن الدية، تنازلنا عنها، صدقنا بها عليكم وهبناها لكم، هي هبة بأي لفظ وقع. نعم. لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق والشفعة،

قال صلى الله عليه وسلم: اقتسما فيما بينكما فتحري العدل ثم تحللا. اقتسموا هذا الشيء الموجود وتحروا العدل كيف يكون، ثم بعد ذلك ليحلل احدكم صاحبه. يقول انت في حل لو كان زائد، وانا في حل لو اخذ زائد. ولما كان هذا جائز دل على ان الصلح على الشيء المجهول وهو ابراء في المجهول يجوز، فالهبة كذلك تجوز في المجهول. لو قال: خذ من مالي وهبتك من مالي ما شئت، هذه هبة مجهولة، مع ذلك تجوز جائزة في هذه لأن ليس فيها غرض، الواهب هو الذي يتحمل، أما المهوب ما تغرر في هذا. نعم. لكن لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علمه لم يبره لم تصح البراءة. لم يبرئه، صلحوها، لم يبرئه لم تصح. قال لي عليك دين، فنسيت مقدار هذا الدين الذي عليك، فالآخر ما أحب يبين كتمه، اغتنمها فرصة، قال هذا مدل لا يعلم مقدار الدين ما أخبره، لأنه لو علم مقدار الدين ما يبرئه ولا يتنازل عنه، فأبرأه جزءا منه. هل يصح هذا الإبراء؟ ما يصح في هذا حق هذا الآخر، لأنه أخذه عن حيلة وعن خداع ومكر. لم تكن بطيب نفس، فقال لو جهله ربه وكتمه المدين خوفا من أنه لو علمه هذا الواهب لم يبرئه لم تصح البراءة. ومن صور البراءة من المجهول لو أبرأه من أحدهما أو أبرأ أحدهما ويؤخذ بالبيان. قال يا فلان لي عليك 3 ديون. قال نعم. قال أبرأتك من أحدهم أو من أحدهما، الإبراء مجهول ليس كذلك. أو قال يا فلان يا فلان سماهم كانوا يستدينان منه، لي عليكم ديون. قال نعم. قال أبرأت أحدكما، يعني واحد منكم عفوت الذي عليه، ثم ذهب وذهب ونسي أيهما الذي أبرأه ونسي أي الدينين الذي أبرأه من صاحبه. فلا بد من بيان، فإن نسي يلجأ إلى القرعة، يقترع إذا ظهرت القرعة على أحدهما فأنت المعفو عنه. ثم إذا ظهرت القرعة كان لي عليك ديون 3 أو 4 نعم القرعة، فإذا ظهرت القرعة على أحدهم قال هذا الدين هو الذي عفوتك عنه. علمنا أتى المصنف لهذه المسألة ليبين أن البراءة بالمجهول صحيحة وجائزة، والبراءة نوع من الهبة، والهبة نوع، البراءة نوع من الهبة نعم. والمذهب لا يصح مع إبهام المحل كأبرأت أحد غريمي، ولو أبرأه من 100 وهو يعتقد أنه لا شيء له عليه وكانت عليه ففي صحة البراءة وجهان، أصرهما ما لو باع مالا كان لمورثه يعتقد أنه باق لمورثه وكان قد مات وانتقل إليه. قال يا فلان أبرأتك من 100 التي عليك، أبرأتك من 100 التي لي عليك، ثم اعتقد أن ماله على شيء. قال قبلت، ثم اكتشف أن له عليه دين مقداره 100، هل تصح البراءة أو لا تصح؟ قال فيه وجهات. هو لما اعتقد أنه لا شيء عليه وقال أبرأتك قد يكون هاجر قد يكون هاجر قد يكون كذا، قال فيه وجهان. لما يقول فيه وجهان معناه الصحة وعدم الصحة، وقعت البراءة أو لم تقع، منهم من قال بوقوعها من قال لا تقع لأنه نادر ما أخرجها عن طيب نفس كان هاجر، والآخرون قال وقعت لأنه اعتقد أنه لا شيء عليه ويقع بمجرد قوله أبرأتك من هذا. فهذه المسألة أصلها من باع مال والده يظن أنه مات وهو حي، أخذ أماله باع ظن أنه مات، ثم ظهر أن أباه لا زال في قيد الحياة، فهذه الأموال هل للأب أن يستعيدها من المشتري أو يعتبر تصرف الإبل صحيح على قولين. نعم نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سؤال: هل في هذه العبارة محظور جمعنا الله في مستقر رحمته؟ مستقر رحمته الجنة، هذا شيء. جمعنا الله وإياكم، أراد به جمعنا الله وإياكم في جنات النعيم، قتلنا الله وإياكم في النار. صلى الله عليه وسلم. ذكر عدم افتقارنا القبول بالنسبة للحديث.